دليل من الكتاب والسنة؟ من الكتاب، كتاب سنة إجماع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة رغم بعد منازلهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم في الأحياء والدور والمساجد لكن يصلون صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا؟ طيب، في بعد دليل آخر؟ نعم. عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تمر من النساء يعني. فعدد على غير حاجة يؤدي إلى إذا تعليل يعني. هذا تعليل ليس بدليل. نعم. هناك دليل انه يلتف المراد في هذا الشيء. من دلة هذا الاجماع. الاجماع. اي. ما في نظر الاجماع، ما في اجماع يعني، لكن اخلاف شاذ يعتبر. يا عيسى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. في روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد. وهذا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردود. انه محدث يعني؟ نعم. طيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا كان لا يوجد تحت رسول الله واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا يعني، ولا نهتف ثانية، لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة. طيب يقول مالك رحمه الله إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا زكي. هل تختلف الصورتان في الحكم أو لا؟ نعم. إن وقعتا معا بطلتا. نعم. وإن جهلت الأولى بطلتا كما قال المؤلف. خالد. نعم. إذا وقعت معا وكان الوقت يتسع لعاقب الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة. إذا وقعت معا. إذا وقعت معا. نعم. وأمكن إعادتهما جمعة. أعادوا. أما إذا جهت الأولى فإنهم لا يعيدونها جمعة بل يعيدونها بكرة. بكل حال. نعم. توافقه؟ كما قال. توافقونه؟ توافقون. كيف؟ ولو أمكن إعادة الجمعة. أحمد البخور. إن نريد أن كان المؤلف هل بين صورتين فرق؟ ما هم؟ ما هو؟ كيف إذا وقعت معا لا ندري أيهما الأولى؟ إذن كيف نقول وقعت معا؟ لا فيها مزيد. وقعتا معا علمنا أنه كل واحد من قال الله أكبر جميعا، فهد ما قلنا خالد وقعت معا إلا لنا على تقدم أحد ما لقاه سقطا، أما إذا جلت جولة أحدهما الثانية فإذا كان هناك تعاد مهرم على كل حال إلا لنا على تأخر أحد هل هذا نحن نقل لكم؟ قلنا إذا وقعت معا لا يمكن تصحيحهما ولا يمكن إعادتهما، وإذا جهلت الأولى